Book 2 18 تفرامتي تفرامتي تنظيف المنزل ساخليس دالاجيبا ساخليس دالاجيبا اليوم هو السبت دريس شاباتيا دريس شاباتيا اليوم عندنا وقت كافي دريس درو غواكوس دريس درو غواكوس اليوم ننظف المنزل دريس بيناس فالاجيبت دريس بيناس فالاجيبت انا انظف الحمام Me vtsmend abazanas. Me vtsmend abazanas. Zawji yghsilu ssayara. Chemi kmari retskhavs mankanas. Chemi kmari retskhavs mankanas. Al atfal yunadhifuna ad-darajat. Bavshvebi tsmendnen velosipeds. Bavshvebi tsmendnen velosipedebs. Al-jadda tasqi az-zuhur. Bebia rtsqavs qvavileps. Bebia rtsqavs qvavileps. Al-atfal yurattibuna ghurfata al-atfal. Bavshvebi sabavsho otakhs alageben. Bavshvebi საბავშვო ოთახს ალაგებენ. ზოუჯი يرتبو مكتبه. ჩემი ქმარი თავის საწერ-მაგიდას ალაგებს. ჩემი ქმარი თავის საწერ-მაგიდას ალაგებს. انا اضع الغسيله في الغساله. მე ვდებ სარეცხს სარეცხ-მანქანაში. მე ვდებ სარეცხს სარეცხ-მანქანაში. انا انشر الغسيل. მე ვფენ თეთრეულს. მე ვფენ თეთრეულს. انا اكوي الملابس. მე ვაუთავებ თეთრეულს. მე ვაუთოებ თეთრეულს. النوافذ وسخه. پنجرهبي چوچقيانيا. پنجرهبي چوچقيانيا. الارضيه وسخه. ياتاكي چوچقيانيا. ياتاكي چوچقيانيا. الصحون وسخه. چورچلي چوچقيانيا. چورچلي چوچقيانيا. من ينظف النوافذ؟ فينتسمنت بانجربس. فينتسمنت بانجربس. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ فين يغبس متورس متورس سروتيت. فين يغبس متورس متورس سروتيت. من يغسل الصحون؟ فين رتخاوس تشورجيلز. وين رتخافس چورچلس؟